له ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع بحول الله وقوته في كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء، وفي الشرع حق واجب في مال مخصوص، حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال مخصوص، ليس في كل مال. الزكاة ما تخرج من كل الأموال، من بعض الأموال كما سيأتي بيانها إن شاء الله، لطائفة مخصوصة هم الذين يستحقون الزكاة في وقت مخصوص، يعني كما يشترط له في ما سيأتي مضي الحول أو عدم اشتراطه. قال المصنف رحمه الله، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة. تجب الزكاة بشروط الخمسة، إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة، وإذا تخلف شرط منها أو أكثر لم تجب. الشرط الأول حرية، هذا الشرط الأول الحرية، فالعبد يقابل الحر العبد فليس عليه الزكاة. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، وما عنده من مال هو ملك لسيده، العبد وما يملك ملك لسيده، فليس للعبد مال يملكه حتى يزكيه. الشرط الثاني وإسلام، خرج بذلك الكافر، فالكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه، وإن كان هو مطالب بالإسلام ومطالب بعد ذلك بفروع الشريعة، إذن من شروط وجوبها عليه الإسلام. الشرط الثالث وملك نصاب، ملك النصاب هذا هو الشرط الثالث، أن يبلغ المال الذي سيزكى نصابا، يعني قدرا محددا حدده الشارع. ملك النصاب طبعا إلا في الركاز، الركاز ما يحتاج إلى نصاب في قليله وكثيره. ملك النصاب إذا ملك النصاب القدر المحدد فعند ذلك تجب، وإذا كان المال الذي عنده أقل من النصاب المحدد الذي حدده الشارع، وسيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله، إذا كان عنده أقل من النصاب فإن الزكاة لا تجب فيما دون النصاب إلا ما لا يشترط له النصاب وهو الركاز. طيب، الرابع واستقراره يعني استقرار الملك، ويطلق عليه تمام الملك. إذا ملك النصاب واستقرار هذا الملك وتمام هذا الملك، أي الملك التام، بمعنى أنه ليس عرضة للسقوط، ولم يتعلق به حق لغيره، وله التصرف فيه حسب اختياره، هذا هو الملك التام. الملك التام الذي ليس هو معرض للسقوط ولم يتعلق بحق الغير، وصاحبه له أن يتصرف فيه كما يريد. الملك التام هو الأصل في الملك أن يكون تاما، لكن من صور الملك غير التام، من صور الملك غير التام دين الكتابة. إذن عندما نقول استقرار الملك يخرج بذلك إيش؟ ما هي الأشياء التي لا نعتبر الملك فيها مستقر؟ واحد، دين الكتابة. تعرفون إيش دين الكتابة؟ السيد الآن باع عبده على نفسه، على عبده، يعني العبد اشترى نفسه من السيد بأقساط، سيدفع له في نهاية السنة 10,000 ريال ويصبح حر. الآن هذه 10,000 ريال اللي في ذمة العبد لسيده، هل يملك السيد هذه 10,000 ريال؟ لا طبعا ما يملكها، وهي ملكها، نقول هو في ذمته الآن، في ذمة العبد 10,000 ريال للسيد، لكن هل يملكها ملكا تاما؟ هل استقر ملكها؟ لا ما استقر، لأنه يمكن للعبد أن يعجز ولا يدفع شيء ويلغى العقد. إذن دين الكتابة. كذلك حصة المضارب قبل القسمة، هكذا اكتب، حصة المضارب قبل القسمة. المضاربة عقد شراكة، شخص يدفع المال والآخر يتاجر بهذا المال. إذا شخص عليه المال والآخر عليه البدن مقابل حصة معينة، نسبة معينة من الربح، مقابل مثلا نقول مقابل نصف الربح، أعطاه 100,000 ريال يتاجر بها. صاحب المال أعطى المضارب، أعطاه 10,000 أو 100,000 ريال يشتغل بها ويتاجر بها. بعد مدة أصبحت 100,000 200، أصبحت 200، كم الربح صار؟ 100,000. كم يستحق صاحب المال وكم يستحق المضارب؟ 50-50. هذه 50 الآن هو يشتغل، ما زال ما انتهوا يعني، الآن ما قسموا يعني، ما حصل قسمة، ما حصلت قسمة، قسمة إيش يعني؟ ما حصل قسمة للربح، ما أنهوا الشراكة وزعوا الأرباح، هذا أخذ 50 وهذا أخذ 50. فإذا وزعوا الأرباح، قسموا ووزعوا الأرباح، وأخذ المضارب والمضارب كل واحد فيهم أخذ 50,000 التي هي ربحه، عند ذلك صار ملكه تام عليها. لكن قبل ذلك المضارب اللي هو العامل اللي له 50,000 ريال ربح، قبل أن تقسم هل يملك هذه 50 ملكا تاما؟ لا. لماذا؟ لأنه ممكن ثاني يوم تحصل خسارة فينقص الربح، أليس كذلك؟ الآن لو أعطاه 100,000 ريال قال اشتغل بها وتاجر بها والربح بالنصف، ذهب اشتغل بها، في نهاية الشهر الأول 100,000 صارت 150، كم يستحق العامل؟ 25. طيب يستحق يعني يملكها الآن أخذها؟ لا، بس في موجودة يعني، إن استمر، إذا ما طرأت خسارة واستمر الوضع كما هو سيأخذ 25 في نهاية العقد. طيب بعد الشهر، هذا الشهر الأول، الشهر الثاني أصبحت 200، إذا ربحه 50. الشهر الثالث حصلت خسارة 50,000 رجعت إلى 150، معنى ربحه كم؟ 25. الشهر الرابع أصبح 150 حقهم 300، إذن كم حصة العامل من الربح؟ 100. لاحظ إذن حصة العامل تزيد وتنقص بحسب ما يطرأ عليها من خسارة أو ربح، ولذلك ملكه على هذا الربح ليس تاما، ما يحسبه، ما يعتبر، ما نقول هذه لك ربح الآن تزكيه، لأنه ليس لك عليه ملك تام. إذن حصة المضارب قبل القسمة، لكن بعد القسمة أصبح يملك خلاص. فعند ذلك بعد ما يأخذ 50 هذه الربح، عند ذلك بمضي الحول يزكيها. طيب كذلك من أمثلة الملك غير التام الوقف على غير معين، يعني مثلا أموال موقوفة على الفقراء أو موقوفة على المساجد أو نحو ذلك، هذا المال هل يزكى؟ ما يزكى، لأنه ليس له ملك تام لأحد، ما في أحد يملكه، هذه للمساجد أو للفقراء والمساكين، فليس فيها زكاة لأن ملكها غير تام وليس مستقرا. طيب أكمل إن شاء الله. ومضي الحول. ومضي الحول هذا الشرط الخامس. إذا كم شرط عندنا صار؟ حرية وإسلام وملك نصاب واستقرار هذا الملك ومضي الحول. لكن مضي الحول سنستثني منه، ما هو في كل شيء، مثل ما قلنا في ملك النصاب، بلوغ النصاب هذا نشترطه فيما عدا الركاز، ومضي الحول نشترطه أيضا فيما عدا 3 أشياء. ما هي؟ قال ومضي حول، ثم استثنى فقال في غير المعشر 1، ونتاج السائمة 2، وربح التجارة 3. يعني هذه 3 الأشياء أنا اشترط فيها مضي حول. كيف؟ قال في غير المعشر، ما هو المعشر؟ اكتبوا عندها الحبوب والثمار وكذا المعدن والركاز والعسل، وكذا المعدن والركاز والعسل. إذن الحبوب والثمار ما فيها مضي حول، وآتوا حقه يوم حصاده، وقت ما يطلع يحصد الثمر يزكى، ما نقول نمضي حول على حصاده ثم نتصدق به، لا، نتصدق به وقت ما يطلع. إذن الحبوب والثمار ومثله كذلك المعادن إذا استخرجت والركاز والعسل. الثاني اللي ما نقول يشترط له مضي حول، قال إلا، قال في غير المعشر، أول شيء المعشر يعني الذي فيه العشر أو نصف العشر. طيب إلا نتاج السائمة. ما هو نتاج السائمة؟ أول شيء ما هي السائمة؟ السائمة المقصود بها بهيمة الأنعام، يعني الإبل أو البقر أو الغنم التي تسوم، تسوم يعني ترعى المباح، ترعى تأكل عشب مباح، ما تطعم ويشترى لها العلف. قال نتاج السائمة. السائمة لا نشترط لزكاتها مضي الحول؟ الجواب إيش؟ نعم نشترط للسائمة مضي الحول، أما نتاجها فلا، نتاجها يعني أولادها. فهمنا الآن المسألة؟ إذن ليست السائمة لا يشترط فيها الحول، وإنما التي لا يشترط لها الحول نتاجها. صورة ذلك، إذا كان عندك مثلا 40 من الغنم، متى تزكيها؟ بعد مضي حول. طيب عندك 40 من الغنم تزكيها بعد مضي حول، بعد مضي الحول زادت، فالزائد هذا يزكى ولا ما يزكى إذا بلغ إلى نصاب آخر؟ لا، خلونا نمثل بغير 40 أحسن. 40 كم جابت؟ 40 جابت، ولدت كم؟ طيب نقول 100، أو نقول شيء آخر، نقول مثلا 20 من الإبل، 20 من الإبل هذه ما تزكى حتى يحول عليها الحول، فإذا حال الحول تزكى، تزكى زكاة كم؟ 20، ليس كذلك؟ زكاة 20. هب أنها في فترة الحول هذا أصبحت 20 25، نتجت وتوالدت وأصبح عددها 25، فنزكي كم؟ 20 ولا 25؟ نزكي 25. طبعا 20 زكاتها 4 من الغنم، وال25 زكية بنت مخاض، اختلف. فهمتوا؟ عنده 10 من الإبل في بداية الحول، 10 من الإبل، انتهى الحول وإذا بها 15، يزكي كم؟ اللي حال عليه الحول 10 ولا 15؟ 10. أما 5 ما حال عليه الحول لأنها نتجت في أثناء الحول فلم يمر عليه الحول. فإذا جاء الزكاة فنقول له تزكي 15. فإذا قال أنا ما مر عليها حول، أنا عندي 10 من بداية الحول وهي التي حال عليها الحول، أما 5 الزائدة لا، فما الجواب؟ نقول إيش؟ نقول نتاج السائمة حوله حول أصله، فلا يشترط له حول اللي هو النتاج، ما نتكلم على الأصل، أظن هذا واضح. قال في غير المعشر إلا نتاج السائمة، فهمناه. الثالث ما هو المستثنى؟ ربح التجارة. ربح التجارة، الآن عروض التجارة هل نقول لا يشترط لها الحول؟ لا يشترط، الذي لا يشترط له ما هو؟ ليس التجارة نفسها وإنما الربح. بمعنى رجل يتاجر بمبلغ 100,000 ريال، ابتدأ الحول ب100,000 ريال، انتهى الحول ب150,000 ريال، يزكي كم؟ 100 اللي مر عليها حول أم 150؟ جواب 150. فإن قال 50 لم يمر عليها حول ولم يمضي عليها حول في شرط من شروط الزكاة لم يتوفر فيها، وش الجواب؟ نقول هذا الربح ربح التجارة، حوله حول أصله ولا يشترط مضي الحول عليه. إذن فرقوا يا أخوان بين الثلاثة، المعشر من أصله لا حول لا حول عليه أصلا، ما يجب عليه الحول، أما نتاج السائمة وربح التجارة فهذا باعتبار أنه حوله حول أصله، يعني كأن الحول مر عليه، واضح هذا باعتبار أنه أصله صار له حول، في حول الأصل صار وينسحب عليه. طيب أكمل إيش؟ قال ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. طيب يقول ولو لم يبلغ نصابا، يعني لو كان ربح التجارة ما يبلغ نصاب، أفرض أن النصاب مثلا النصاب نقول 1,000 ريال، فهو بدأ في بداية العام يتاجر ب1,000 ريال، في نهاية السنة صارت 1,500 ريال، ربح التجارة بلغ نصاب الربح وحده؟ لا، دون النصاب، لكنه نقول فيه الزكاة لأنه يتبع أصله نصابا وحولا، ما دام أصله نصاب والحول مر على أصله فيكفي هذا، إذا لا نشترط في الربح نفسه أن يكون بلغ النصاب، واضح هذا. طيب قال ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما، حولهما حول مين؟ الضمير في التثنية هنا يعود لمن؟ لنتاج السائمة ولربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. إن كان يعني أصلهما نصابا وإلا فمن كماله. مثال ذلك يقول إذا كان الأصل الحول، إذا كان الأصل بلغ النصاب، أما إذا كان الأصل أصلا ليس بنصاب فلا، حتى يبلغ الأصل نصابا. صورة ذلك يقول إن كان أصلهما نصابا يعني هب أنه بدأ بسائمة من الإبل أربعة، هذه بلغت نصاب ولا ما في نصاب الآن، نحن نتكلم على شيء سيأتي التمثيل الآن غير دقيق. أربعة من الإبل ما فيها زكاة لأنها لم تبلغ نصاب، بدأ من واحد محرم بأربعة من الإبل، في شهر ثلاثة نتجت وصارت خمسة، إيش يصير؟ بدأ النصاب من الآن، من شهر ثلاثة بدأ نصابها. إذن سينتهي الحول متى؟ شهر ثلاثة السنة الجاية، ما نقول شهر واحد السنة القادمة. ليش؟ لأنه الحول من بداية من بلوغه النصاب. طيب شهر ثلاثة قلنا صارت خمسة، جاءت ثلاثة السنة التي تليها وإذا بالخمسة عشرة، فيزكي ماذا؟ يزكي خمسة ولا عشرة؟ يزكي العشرة. طيب متى يزكيها؟ شهر واحد ولا في شهر ثلاثة السنة التي تليها؟ شهر ثلاثة. فهمنا الصورة الآن. نفس الكلام نقول في عروض التجارة، نتصور مثلا نقول إنه عروض التجارة زكاتها أو نصابها 1000 ريال، إذا قلنا إن عروض التجارة نصابها 1000 ريال، بدأ يتاجر 500، في حول بدأ عليه الآن؟ ما يبدأ الحول إلا ببلوغ النصاب. بدأ في شهر واحد 500 ريال، شهر اثنين 600، في حول ولا ما بدأ؟ ما بدأ الحول لأنه لم يصل النصاب، لم يبلغ النصاب هذا المال. شهر ثلاثة 600 700، أربعة 800، شهر ستة صار عنده 1000 ريال، يبتدئ الحول من إيش؟ من شهر ستة لأنه بلغ الآن النصاب. إذن سينتهي الحول في ستة السنة التي تليها، شهر ستة السنة التي تليها، هب إنه أصبح عنده في شهر ستة السنة القادمة 3000 ريال، سيزكي كم؟ 3000. ومتى يجب؟ في شهر ستة، ما ننظر لشهر واحد لأن واحد ما كان في حول أصلا لأنه ما في نصاب أصلا. طيب أكمل إن شاء الله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. طيب هذه مسألة الدين، هل الدين ينقص النصاب ولا ما ينقص النصاب به؟ يعني بالدين إيش قال المصنف؟ قال ينقص ولا ما ينقص؟ فهمت من كلامه أنه ينقص ولا ما ينقص ولا ما فهمت شيء؟ قال طيب خلاص أنا سأشرح. قال ومن كان له دين، عفوا نحن نقول من عليه دين ينقص، طيب ومن له ديون عند الناس يزيد نصابه ولا ما يزيد؟ فهمنا المسألتين. هو الآن المصنف تكلم على من له الدين مش من عليه، لكن هي مسألتان متقابلتان. من كان له ديون عند الناس، فهل هذه الديون التي عند الناس تزيد نصابه يعني يضمها إلى ماله ويزكيها مع أمواله، والعكس لو كانت عليه ديون عند الناس فهل هذه الديون التي يطالب بها تنقص نصابه فلا يزكي من ماله ما يقابل هذا الدين؟ واضح المسألتين. قال ومن كان له دين أو حق، له دين يطالب الناس بدين، أو له حق عند غيره من صداق، كامرأة مثلا تريد مهر لها، من صداق وغيره على مليء أو غير مليء، على رجل مليء يعني واحد قادر عنده مال وغير مماطل، أو غير مليء على واحد مفلس. إذن من كان له دين أو حق عند مليء أو عند مفلس يزكيه، قال المصنف أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. أدى زكاته معناه يزكيه، لكن متى يزكيه؟ يزكيه إذا قبضه. طيب هب أنه قبضه بعد 10 سنوات، فيزكيه لكم سنة؟ ل10 سنوات. هذا معنى أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. إذا صورة ذلك مثال هذا، نقول شخص عنده 5000 ريال في جيبه، ويطالب فلان، يطالب شخص آخر بخمسة أخرى، إذا حال الحول تجب عليه زكاة كم؟ 5 فقط ولا 10؟ لا، تجب عليه زكاة 10، 5 موجودة و5 التي يطالب بها، إذن تجب عليه زكاة 10. لكن التي يجب إخراجها زكاة إيش؟ يجب إخراج زكاة 5، والخمسة الثانية اللي ما قبضها ما يجب إخراجها حتى يقبضها، قبضها بعد 5 سنوات فيخرج زكاة هذه 5 لمدة 5 سنوات مضت. فهمنا الصورة؟ طيب ها؟ كيف؟ طيب أكتب الصح. إذا من كان له دين على حق من صداق أو غيره، على مليء أو غير مليء، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى للسنوات الماضية. إذن باختصار، اللي عنده في المثال الذي ذكرت عنده 5000 في جيبه و5 يطالب بها، كم يملك هذا في الحقيقة؟ كم يملك؟ يملك 10، لكنها ليست في القبضة، فيزكي ما كان تحت اليد ولا يزكي ما لم، ما يجب عليه يعني أن يزكي ما لم يقبضه حتى يقبضه، هذا معناه. طيب في المقابل، أكمل الصورة المقابلة الآن. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. قال العكس الآن، لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. الآن هذا الرجل، مثال آخر، هذا الرجل تحت يده 10000، في الجيب 10000، وهناك شخص يطالبه 5000، كم يملك هذا؟ فهمت؟ كم يملك؟ يملك 5. فإذا جاء الحول ووجبت الزكاة، تجب الزكاة في كم؟ في 10 أم في 5؟ في 5 فقط. فهمت المسألة؟ يعني مثل ما حسبنا له الدين نحسب أيضا عليه، نخصم عليه الديون. في المقابل قد يكون الشخص، تصور المسألة هذه التي سأقولها، شخص عنده تحت يده 15000 تحت اليد في الجيب، واضح؟ ويطالب شخصا 5000، ويطالبه شخص آخر 5000، كم يملك هذا؟ يملك 15، واضح؟ طيب يعني معناه لما نأتي للزكاة نخصم الديون التي يطالب بها ونضيف الديون التي يطالب هو بها، ثم نوجب الزكاة، لكن لا نوجب عليه الإخراج إلا فيما تحت يده. أظن المسألة واضحة. طيب قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولهذا في المقابل سنقول يا إخوان إنه اللي تقول أنت اللي عنده رهن أو شيء، الرهن هذا مال، إذا كان هو مال محسوب مال، مثلا حط عند شخص مثلا ذهب، فهو أصبح، فهمت عليه، كأنه مقرض ومقترض في نفس الوقت، نحسب كم هذا وكم هذا، كم اللي يطالب به وكم الذي يطالب عليه. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ثم قال ولو كان المال ظاهرا. اكتبوا هنا إيش المال الظاهر. المال ينقسم عند الفقهاء إلى قسمين، المال الظاهر والمال الباطن. المال الباطن هو الذهب والفضة وعروض التجارة، الذهب والفضة وعروض التجارة، أو نقول الأثمان وعروض التجارة، الأثمان وعروض التجارة. هذه اللي التي ذكرنا الآن، الأثمان ذهب وفضة وعروض تجارة، هذه ظاهرة ولا باطنة؟ هذه باطنة، هذه باطنة، ما هي ظاهرة قدام الناس، صح ولا لا؟ الآن لو جينا لفلان، فلان هذا كم يملك من الذهب؟ ما حد يدري، صح ولا لا؟ هذا مخبأ رصيد في البنك، ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى وصاحبه موظف البنك بس، والبقية لا يعلم، لا يعلم أحد. الظاهر، المال الظاهر ما هو؟ نقول المواشي والحبوب والثمار، يعني بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، الزروع هذه تعتبر ظاهرة. طيب هي ظاهرة ولا لا؟ المواشي ظاهرة، ما هي مخفية، وكذلك الحبوب والثمار، الزروع والثمار من الشجر، هذه ظاهرة. المصنف ماذا يقول؟ يقول ولو كان المال ظاهرا، يعني باختصار يقول إنه الدين ينقص النصاب في كل المال، سواء كان ماله نقد أو ماله يعني ظاهر أو ماله باطن. طيب كيف هذا؟ هب أن عنده، نفرض أنه عنده إبل عندهم للإبل كثير، لكن عليه ديون في المقابل، عنده إبل قيمتها أو زكاتها تصل إلى كذا، لكن في المقابل عليه ديون من الريالات، عليه ديون بالريالات ما يساوي قيمة هذه الإبل، يصير كم يملك هذا؟ ما يملك شيء. طيب عليه ديون، هذه الديون من الريالات من الذهب والفضة، مطالب بذهب أو بفضة قيمتها تساوي نصف هذه المواشي اللي عنده، نصف الإبل اللي عنده، صار يملك كم من الإبل؟ يملك النصف، يزكي النصف إذا كان النصف بلغ النصاب. فهمت المسألة؟ قول المصنف ولو كان المال ظاهرا يعني كذلك ينقص النصاب. طيب ليش يقول المصنف هذا الكلام؟ هل هو داعي في لحاجة لذكر هذا؟ نعم، لأنه من أهل العلم من يرى أن الدين ينقص النصاب في المال الباطل لكن لا ينقصه في المال الظاهر. فهمت المسألة؟ فلو هنا تسمى حرف خلاف، حروف الخلاف، حروف يعني إشارة إلى وجود خلاف. ولو كان المال ظاهرا إشارة إلى قول آخر يقول إن المال الظاهر لا إيش لا ينقص أو لا ينقصه الدين، الدين ما يأثر فيه. هذه الرواية الثانية في المذهب، إن المال الظاهر ما يتأثر، يعني عنده إبل وعليه ديون من الذهب والفضة مطالب بألف ريال ذهب مثلا، فعلى الرواية الثانية الآن معناه أنه الإبل اللي عنده هذا يزكيه ولا ما يزكيه؟ يزكيه بغض النظر عن الدين، الدين لا يؤثر فيه. فهمت المسألة؟ المعتمد في المذهب أن الدين يؤثر في المال عموما ظاهرا أو باطنا. ثم قال المصنف وكفارة كدين، يعني لو أن إنسان ما عليه دين لكن عليه كفارة عتق رقبة مثلا، هو عنده 10,000 ريال ومطالب بكفارة عتق رقبة قيمتها 5,000 ريال، معناه كم يملك؟ 5,000 ريال. إذن وكفارة في دين كدين في ماذا؟ في نقص النصاب. نعم. وكذلك لو كان عليه نذر مطلق مثلا، هو عنده 10,000 ريال لكن هو نذر في يوم من الأيام أن يتصدق ب5,000، معناه كم يملك؟ 5. وكذلك لو كانت عليه زكاة، يعني أي مطالبة عليه لحق الله أو لحقوق الآدميين فإنها تنقص النصاب. أكمل يا شيخ. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك. نعم، صغارا ملك نصابا صغارا مثل بهيمة الأنعام صغيرة، طبعا بشرط الصوم، يعني أقصد لا تكون صغيرة ترضع، ما تشرب إلا اللبن، تتغذى باللبن، فإن كانت صغيرة تتغذى باللبن هذه ما تدخل، ما ينعقد بها النصاب لأنه الصوم شرط. إذن باختصار إذا كانت صغيرة في السن لكنها تصوم ترعى فهذه ينعقد حوله من حين ملكه ولو كان صغارا، لا نشترط في النصاب أن يكون كبار، لا. واضح هذا؟ عنده بهم صغيرة، عنده إبل صغار، عنده بقر صغار ينعقد. طيب أكمل. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. طيب هذه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى وإن نقص، هذه وإن نقص النصاب في بعض الحول، لو نقص النصاب في بعض الحول ماذا يحصل للنصاب؟ ينقطع، يقول انقطع الحول، إذا نقص النصاب انقطع الحول. مثاله احنا قلنا إنه نصاب الذهب كم تقريبا مثالا، يعني في المثال 1,000 ريال، بدأ بتجارة في واحد ب1,000 ريال، في شهر 6 أصابته خسارة فصار يملك 500 ريال، في شهر انقطع حوله الآن، في شهر 8 جاءته مكاسب وصار عنده 1,000 ريال، بدأ حول جديد، إذن كلما نزل عن النصاب انقطع الحول. واضح هذا؟ ونفس الكلام نقوله في بهيمة الأنعام، في الإبل، في البقر، في الغنم، يملك 60 من الغنم لكن في مات 30 منها، إذا نزل غنمه إلى 30 يعني دون النصاب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو باعه بغير جنسه ماذا يحصل؟ انقطع النصاب. باعه بغير جنسه يعني هو عنده غنم مثلا فباع الغنم اللي عنده بشيء آخر بدينار بذهب بفضة ينقطع النصاب، أو العكس عنده ريالات مثلا، عنده ذهب أو فضة فأبدله، كانت نصاب عنده 2000 ريال من الذهب فأبدلها ببهيمة أنعام انقطع النصاب، واضح؟ لأنه غيره بغير جنسه، أبدله بجنس آخر. لكن لو أبدله بجنسه ما راح ينقطع، واضح هذا؟ كيف أبدله بجنسه؟ عنده إبل باعها بإبل، عنده 40 من الإبل باعها ب45 من الإبل، عنده غنم 50 من الغنم باعها ب60 من الغنم، عنده بقر باعها ببقر، عنده ذهب باعه بفضة، ينقطع ولا ما ينقطع؟ ذهب بفضة لا ما ينقطع، لأن الذهب والفضة يعتبر شيء واحد. عنده ذهب بعروض تجارة، عنده عروض تجارة بذهب، هذا يعتبر كالجنس الواحد. إذن الصورة الثانية، أو باعه يعني بغير جنسه، باعه بغير جنسه ينقطع. الصورة الثالثة، أو أبدله بغير جنسه، أبدله بغير جنسه كذلك انقطع. قال المصنف انقطع الحول، لكن المصنف ذكر شرط، قال لا فرارا من الزكاة. يعني إذا فعل ذلك، إذا نقص الحول أو إذا باعه أو أبدله بغير جنسه لا يقصد الفرار من الزكاة انقطع الحول، وإن قصد الفرار من الزكاة لا ينقطع الحول. كيف يعني قصد الفرار من الزكاة؟ عنده 40 من الغنم، هذه فيها شاة واحدة، فالآن بعد ما مضى 8 أشهر 9 أشهر قربت السنة، قال خشي ما يبغى يخرج الشاة زكاة، فيقوم يبيعها بإيش؟ بجنس آخر، يبيعها ببقر مثلا ثم يرجع يشتريها. فهمت المسألة؟ لا، هذا قصد الفرار من الزكاة فلا تسقط الزكاة. هو يقول تسقط وينقطع الحول إذا لم يقصد الفرار من الزكاة. ثم قال وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. نعم، إذا أبدله بجنسه لا ينقطع الحول. مثلنا له، قلنا ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو ذهب بعروض تجارة أو بقر ببقر أو غنم بغنم أو غنم بغنم أو إبل بإبل وهكذا. نعم. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. طيب، تجب الزكاة في عين المال، هذه مسألة مختلف فيها، هل تجب الزكاة في عين المال أو تجب في الذمة، في ذمة صاحبها أو في عين المال؟ المذهب أنها تجب في عين المال. قال وتجب في عين المال، إيش ينبني على كونها تجب في عين المال؟ يعني معنى أنها تخرج منه. ولها تعلق بالذمة يعني بذمة صاحبها. نكرر، إذن قوله تجب الزكاة في عين المال اكتب عندها فتخرج منه، تخرج من هذا المال. ولها تعلق بالذمة يعني بذمة صاحبها، فله أن يخرجها من غير المال هذا. فهمت المسألة؟ صاحبها، بذمة صاحبها، يعني يمكن أن يخرج الزكاة من غير هذا المال. مثاله، شخص عنده 40 من الغنم وهذه فيها شاة واحدة، نقول هي تجب في عين المال، فلو أخرجها من عين المال صح، ولو أخرجها من ذمته راح اشترى شاة من السوق وأخرجها زكاة، صح ذلك ولا لا؟ صح، لأنها متعلقة بذمته ومتعلقة أيضا بالمال، هي تجب في الأصل في عين المال ومتعلقة أيضا بذمة صاحبها، فله أن يخرجها من غيره. فهمت المسألة؟ الذهب كم نقول زكاة الذهب؟ ها؟ ربع العشر. لا، الزكاة مش النصاب، كم الواجب إخراجه؟ ربع العشر. ربع العشر يخرج ربع العشر من الذهب نفسه أو من شيء آخر. فهمت المسألة؟ هذا هو معنى أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. طيب، وجوب الزكاة، الزكاة ستجب حتى ولو كان ما يستطيع إخراجها، ولا يعتبر في وجوبها، ما نشترط لوجوبها إمكان الأداء. ما معنى إمكان الأداء؟ يعني قد يكون غير قادر على أدائها لأن المال غائب مثلا عنه. كون المال غائب عنه، أمواله في جدة وهو مسافر، سافر لغلط، لمرض، لعلاج، لنزهة، لغير ذلك، سافر في بلد بعيدة والمال ما هو عنده الآن، ما يستطيع يخرج الزكاة، هل نقول لا تجب لعدم إمكان إخراجها، ولا نقول تجب وتبقى في ذمته حتى يعود ويخرجها؟ هذا معنى لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كغياب المال مثلا. ولا بقاء المال، يقولون إذا وجبت الزكاة فإنها تلزم صاحبها لأنها في ذمته حتى ولو تلف المال، يعني لا تسقط بتلف المال. لو تلف المال يخرجها ولا ما يخرجها؟ يخرجها إذا وجبت، هذا معناه، يعني هذا في الجملة، وإلا في تفصيلات في صور أخرى لا تسقط، لكن في الجملة إذا وجب خلاص حال الحول وهو نصاب وجبت الزكاة في ذمة 2.5% يخرجها من الذهب مثلا. لو تلف هذا المال تبقى في ذمته ولا بقاء المال، يعني لا تسقط بتلف المال. ثم قال والزكاة كالدين في التركة، الزكاة مثل الدين في التركة. طيب ماذا يفعل الدين في التركة؟ الدين في التركة يخرج من التركة ولا لا؟ يخرج من التركة قبل الميراث، وكذلك الزكاة نخرجها من أصل التركة قبل الميراث. فهمت المسألة؟ مات الميت، احنا أمس كنا نتكلم نقول إذا مات الميت وترك 1000 ريال أول ما نصرف فيه تجهيزه. طيب بعد ذلك نذهب للديون، ومن الديون الزكاة، وهذا معنى والزكاة كالدين، معنى أنها تخرج من أصله. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى. كم بقي من الوقت؟ لحظة، كم باقي من الوقت؟ كم باقي يا شيخ؟ طيب أكمل. باب زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، تسمى بهيمة لأنها لا تتكلم. نعم. تجب في إبل وبقر وغنم فقط. نعم. إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. نعم. إذا كانت سائمة، السائمة يعني التي ترعى الكلاء المباح والعشب المباح، ما ينفق عليها ويصرف عليها في أكلها وإطعامها، لابد أن تكون سائمة، ولابد أن يكون صومها في الحول كله أو في أكثر الحول. أما إذا كان لا، هي ليس لا تصوم إلا وقت قصير من الحول، من السنة قليل من الوقت ترعى مباح والباقي يشتري لها، فعند ذلك لا تكون سائمة. إذا يشترط فيها أن تكون سائمة الحول كله أو أكثر الحول. طيب قال فيجب في إيش؟ فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. طيب اسمع، اكتبوا الآن، اكتبوا يعني في الكتاب أو في ورقة خارجية أو كذا، في الخمس سووا جدول، خمس من الإبل، خمسة فيها شاة واحدة، والعشر شاتان، والخمسة عشر يعني خمسة تساوي واحد، شاة واحدة واحد من الشياة، عشرة شاتان، خمسة عشر ثلاث شياة، عشرون من الإبل كم فيها؟ أربع من الشياة، 25 بنت مخاض، 36 فيها بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة، 76 بنتا لبون يعني الثنتان من بنات لبون. طيب 91 حقتان، 121 ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك تستمر القاعدة، في كل 40 بنت لبون في كل 40 وحقة في كل 50. بنت لبون يعني كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. طيب يقول المصنف فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، ضع رقم واحد، في 25 من الإبل بنت مخاض، ما ذكر الآن إيش؟ الخمسة والعشرة والخمستاش والعشرين. قال وفيما دونها، الآن سيذكرها، وفيما دونها في كل خمس شاه، فيما دون 25 في كل 5 شاه، معناه في 5 شاه وفي 10 شاتان وفي 15 3 وفي 20 4 شياه. قال وفي 36 بنت لبون، إذن 25 قال المصنف فيها بنت مخاض، ما معنى بنت مخاض؟ عمرها سنة، أتمت سنة كاملة، يقال لها بنت مخاض. ما معنى بنت مخاض؟ يعني أمها غالبا تكون في المخاض، ولدتها إذا أتمت سنة في الغالب تكون أمها في المخاض، يعني في الحمل، أمها حامل بغيرها. وفي 36 بنت لبون، معناه أنه بنت لبون لها سنتان، أتمت سنتين، ويقال لها بنت لبون لأن أمها أصبحت ترضع، كانت حامل في السنة الأولى والآن هي نتجت وهي ترضع اللبن. قال وفي 46 حقة، والحقة أتمت 3 سنوات، يقال لها حقة، حقة يعني خلاص استحقت أن تطرق من الفحل وأن تركب، يمكن يعني الحمل عليها وأصبحت كبيرة. وفي 61 جذعة، وفي 61 جذعة وهي أتمت 4 سنين، وفي 61 جذعة أتمت 4 سنوات، يقال لها جذعة. وفي 76 بنتا لبون، هذا النصاب الكمل الآن، ترقموا أنتم 6. وفي 91 حقتان، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة ف3 بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. احفظوها هذه، احفظوا الأنصباء واحفظوا ما يجب فيها. إذن عندنا ما تجاوز 121 يصير في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، معنى لو كانت 130، لو كانت هي 130 كم يكون فيها؟ 130 معناه 130 كم تطلع هذه؟ 40 و40 بنتا لبون، 40 و40 ونضع عليها إيش؟ حقة، يعني 40 و40 يصير فيها حقة وبنتا لبون، يصير 40 و40 80 و50 و50 130. طيب 140 إيش فيها؟ حقتان ب100 وبنت لبون ب40 140. 150 لو كان عنده 150 3 حقاق. 160 بنات لبون 4، 160 يبغى له حساب، هذا يبغى تحفظ جدول الجمع والطرح. طيب هكذا 200 كم فيها؟ 4 حقاق ب200. طيب لو أبغى أخرج 5 بنات لبون يصح هذا، في هذا وهذا. طيب 180 ولا خلاص حفظت ال... طيب 180 كم فيها؟ 3 حقاق 150 ما يصلح. 2 بنات لبون ب80 و2 من الحقاق ب100 صارت 180. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.